بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في هذه الليلة، ليلة الأحد السابع من شهر صفر من عام 28,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. هذا اختصار. أما الحيض فكتاب الحيض هذا من أهم الأبواب في الفقه عموما وفي الطهارة خصوصا، تترتب عليه أحكام ومسائل كثيرة وعديدة ومهمة كما سيأتي في كلام أهل العلم. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله أبو محمد في كتابه المغني: الحيض قال دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة. هذا تعريفه، وسيأتي تعريفه في اللغة، يعني أصله في اللغة. إذن هذا هو الحيض. قال دم جبلي طبيعي له لون معروف وله رائحة معروفة تأتي في الأحاديث، يرخيه الرحم، لأن هذا الدم يخرج من قعر الرحم إذا بلغت المرأة، فهو علامة على البلوغ بالنسبة للنساء. قال: ثم يعتادها في أوقات معلومة. يعتادها يتكرر عليها في أوقات معلومة، في كل شهر مرة، إلى أن ينقطع في سن اليأس. قال رحمه الله: لحكمة تربية الولد. هذه الحكمة من وجود هذا الشيء في النساء، لحكمة تربية الولد، وليس الذكر كالأنثى. المرأة الله سبحانه وتعالى ركبها تركيبا يخالف تركيب الرجل. لماذا؟ لاختلاف الوظائف واختلاف الطبائع. فليس الذكر كالأنثى، على رغم أنوف الإباحيين الملاحدة. قال: لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل. هذا الدم إذا حملت المرأة انصرف هذا الدم إلى تغذية الجنين في بطنها. قال: ولذلك لا تحيض الحامل. الحامل لا تحيض، لأن هذا الدم تحول إلى غذاء للجنين. قال: فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل. فإذا وضعت، يعني الحامل، قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قل ما تحيض المرضع. المرضع يقول قل ما تحيض. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له. إذا خلت المرأة ليست بحامل ولا مرضع، بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك ويقل، هذا الغالب 6 أيام 7 أيام يعني في كل شهر ينزل هذا الدم، ينزل هذا الدم على المرأة في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، هذا في الغالب، قد يزيد وقد ينقص. قال: ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. النساء اختلفنا. وسمي، يقول رحمه الله: وسمي حيضا من قولهم حاض السيل. حاض السيل، إن الحيض في اللغة أصله السيلان. قال عمارة بن عقيل، عمارة بن عقيل ابن بلال بن جرير ابن عطية، وجد أبي هذا جرير بن عطية هو الشاعر المشهور، الشاعر الأموي المشهور. قال عمارة بن عقيل: أجالت حصاهن الذواري وحيضت. الذواري يعني الرياح، والذاريات ذروة يعني الرياح. أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم. حيضت عليهن حيضات السيول يعني سالت عليهم السيول، دفعات شديدة. قال رحمه الله: وقد علق الشرع على الحيض أحكاما، ثم ذكرها بالأدلة. ابن قدامة رحمه الله ذكر معظم أحكام الحيض بالأدلة من باب التمهيد لهذا الباب. وهذه الأحكام هي على سبيل الاختصار: أولا أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، أنه يحرم وطء الحائض في الفرج. ثانيا أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، الحائض لا تصوم ولا تصلي. ثالثا أنه يسقط وجوب الصلاة دون الصيام، يسقط وجوب الصلاة، الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، لكن الصوم لا، يبقى في ذمتها تقضيه. ثالثا أو رابعا أنه رابعا أنه يمنع قراءة القرآن، هذا عند الجمهور، وذهب بعض العلماء كمالك بن أنس وغيره إلى أنه لا يمنع من قراءة القرآن، وهذا القول لعله الأرجح، ولكن تمنع من مس المصحف، وهذا ليس خاصا بالحائض، الجنب عموما والمحدث أيضا لا يمس المصحف. خامسا أنه يمنع اللبث في المسجد، الحائض ما تمكث في المسجد. سادسا يمنع من الطواف لأنه في معنى الجنابة، الحائض لا تمكث في المسجد ولا تطوف بالبيت لأن الحيض في معنى الجنابة، يمنعه من ذلك، بل هو أغلظ من الجنابة. سابعا أنه يحرم الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العدة بأن تطلق المرأة إما وهي حامل وإما في طهر لم يجامع فيه، أما وهي حائض أو في طهر جامعها فيه لا يجوز ذلك، طلاق بدعي. ومن طلق زوجته وهي حائض يجب عليه أن يردها، أن يرجعها، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. ثامنا يمنع صحة الطهارة لأن حدثها مقيم، يمنع صحة الطهارة. يعني الحائض لو تطهرت لو توضأت وضوءها ليس بصحيح، الحائض لو اغتسلت غسلها ليس بصحيح، يعني لو اغتسلت من جنابة مثلا، لأن حدثها مقيم مستمر ما يفيدها الوضوء ولا يفيدها الغسل. ولا يعني ذلك أنها لا تغتسل للتنظيف، إنما المراد هنا بالطهارة الشرعية الوضوء والغسل من الجنابة. وجود الحيض يمنع من صحة الوضوء ويمنع من صحة غسل الجنابة. تاسعا، يوجب الغسل عند انقطاعه. يجب على المرأة إذا انقطع الحيض أن تغتسل. عاشرا، أنه علم على البلوغ. علم على البلوغ يعني علامة، البنت تعرف بأنها بلغت بالحيض، يأتيها الحيض. الحادي عشر، أنه لا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به، هو علامة على انقضاء العدة. إذن هذه أحكام عديدة وأحكام خطيرة مترتبة على الحيض. ثم قال الموفق رحمه الله: وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة، وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض ليعلم ما يتعلق به من أحكام. إذا ثبت هذا، إذا رأيت هذه الأحكام الخطيرة، فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض، يعني إلى التفقه فيه ليعلم ما يتعلق به من أحكام. وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب. اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. تأمل، يقول يغلط فيه الكبار لدقة المسائل، لأن مسائل كثيرة ودقيقة ومشتبهة وملتبسة تحتاج إلى تحقيق. قال: واعتنى به المحققون ولم يهملوه لأهميته، وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين، يعني من أئمة الشافعية في العراق، مسألة المتحيرة في مجلد ضخم. المتحيرة، المتحيرة التي يستمر معها الدم، فهي متحيرة ما تدري هل هذا الدم دم حيض أم دم استحاض، ويأتي بحثها. هذه المتحيرة أفرد فيها هذا العالم الشافعي مجلدا ضخما. يقول النووي رحمه الله: ليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها، وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها، وحقق أشياء مهمة من أحكامها في المتحيرة فقط. تأملوا يا إخواننا، شوفوا كيف العلماء يهتمون بهذه المسائل ويفردونها بالتصنيف. وقارن هذا بين قوسين، قارن هذا بما عليه الآن الحزبيون المعرضون عن العلم النافع، لأن هذا عند الحزبيين الآن يسمى إغراق في الجزئيات وتضييع الأوقات، إغراق في الجزئيات. ولذلك أعجب من هؤلاء الناس يحاربون باب الحيض والنفاس ويتهمون أهل العلم بأنهم علماء حيض ونفاس كما تعرفون، وهذا من حماقتهم ومن سخافتهم ومن جهالتهم ومن ضلالتهم. لأن الذي بين أحكام الحيض والنفاس من هو؟ هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي بين هذه الأحكام وفصل فيها، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاستخفاف بباب الحيض والنفاس هو استخفاف بحكم الله عز وجل. أي والله، إن الذي يستخف بهذا الباب إنما يستخف بأحكام الله عز وجل. وإلا فما الفرق بين أحكام الحيض والنفاس وأحكام الصلاة والزكاة والحج والصوم؟ وهو يدخل في جميع هذه الأبواب، علاوة على أنه استخفاف أيضا بأهل العلم، فهم قد استخفوا بأحكام الله عز وجل واستخفوا كذلك بحملة الشريعة. فما أسخفهم وما أجهلهم وما أضلهم وما أبعدهم عن الهدى والنور، والله المستعان. يقول النووي رحمه الله: ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطئ والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. سبحان الله، تأمل في هذا الباب العجيب، يدخل في هذه الأبواب كلها. فيجب الاعتناء به، فيجب الاعتناء بما هذه حاله، يجب الاعتناء بما هذا يا طلاب العلم، يجب يقول الاعتناء بما هذه حاله. وقد قال الدارمي في كتاب المتحيرة، ماذا قال الدارمي؟ قال: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. يقول ما في تصنيف يقوم بحق هذا الباب ويشفي القلب. طبعا هذا يعود إلى أن العلماء الأولين ليست عندهم العناية الكبيرة بمسألة التأليف، وإنما هم يؤلفون كتبا عامة، كتبا شاملة تجمع جميع الأبواب أو معظم أبواب العلم كالسنن والمسانيد والصحاح وهذه الكتب. أما الإفراد هذا يسمونه جزء في كذا، إفراد باب واحد من العلم بتصنيف خاص، هذا ليس كالنوع الأول. قال النووي رحمه الله تعليقا على كلمة الدارمي هذه، يقول: وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح، يعني في المجموع، يقوم بحقه أكمل قيام، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا، لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته، وبالله التوفيق. إذن السبيل من هذا الكلام الأخير النووي رحمه الله اعتنى عناية فائقة بهذا الباب في كتابه المجموع. قال البخاري رحمه الله: وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قدم بآية من كتاب الله، لأن هذه الآية هي الأصل في أحكام الحيض، هي الأساس، وهذه طريقة البخاري أن يذكر الآيات. والمحيض مصدر ميمي، والمراد به الحيض نفسه، وهذا أقرب الأقوال. وقيل هو ظرف زمان، وقيل ظرف مكان. ويسألونك عن المحيض يعني عن وقت الحيض أو عن موضع الحيض، والمراد بذلك الوطء وقربان المرأة الحائض. قل هو أذى، كلمة أذى عامة، لأن هذا الدم مؤذي في رائحته وفي ضرره وفي أثره، مؤذي وإنما سأل الصحابة ويسألونك عن المحيض. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحيض، يعني إما عن الحيض وإما عن زمنه وإما عن موضعه، لأن اليهود كانت لهم طريقة. اليهود كانوا في المدينة إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت واعتزلوها، أخرجوها من البيت يعني من الغرفة مثلا، يعني لأن بيوتهم ليست كبيوتنا الآن. ما هو معنى أخرجوها من البيت؟ من هذه عبارة الكتب، يعني جعلوها في الشارع. بيوتهم تختلف، أفنية أو حيطان بساتين أو حيشان، وفيها غرف كثيرة، فهم يخرجونها من الموضع الذي يكونون فيه، فتأكل وحدها وتشرب وحدها وتنام وحدها إلى أن تطهر. يتركها زوجها، لا يؤكلها ولا يشاربها ولا يجلس معها ولا ينام معها حتى تطهر. هكذا كانت طريقة اليهود. فالصحابة سألوا يعني هل ما يفعله اليهود بالمرأة الحائض صحيح؟ اليهود عندهم غلو في هذا الباب، على عكس النصارى. النصارى أهل قذارة، متلطخون، ما يتحاشون من الحائض، حتى الجماع يجامعون الحائض. واليهود أهل غلو وإفراط، يهجرون الحائض حتى ما يآكلونها ولا يشاربونها. وأولئك أهل تفريط، يجامعونها. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله سبحانه وتعالى ذكر حكمه في المرأة الحائض: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سنته المراد بالاعتزال هنا، المراد بالاعتزال هنا يعني اعتزال وطئها ومجامعتها فقط، الفرج يعني. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، إذا اغتسلن، الطهارة الأولى انقطاع الدم، والطهارة الثانية الاغتسال. فإذا تطهرن اغتسلن من دم الحيض، من انقطاع الحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في موضع الولد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن البعد عن الحائض يعني عن مجامعة الحائض من الطهارة والنقاء. هذا تفسير الآية. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. أراد البخاري أن يبين أصل الحيض في هذا الباب. قال: كيف كان بدء الحيض، يعني كيف كان ابتداؤه، كيف كان ابتداؤه من حيث الخلقة. وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كلمة على بنات آدم هذا عام شامل من حواء إلى قيام الساعة. إذن ما هنالك امرأة تستثنى من ذلك، هذا في الغالب. لذلك ما يدعيه الرافضة بأن فاطمة ما كانت تحيض، ولذلك سميت بالزهراء، هذا كذب ليس بصحيح. فاطمة من بنات آدم، أليس كذلك؟ وأبوها عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فمن أين هذا الكلام جئتم به أنها ما كانت تحيض؟ وكيف أنجبت الحسن والحسين ومحسن، أنجبت الأولاد، أليس كذلك؟ سبحان الله. طيب، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال: وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر. طيب هذا الأثر الآن وقال بعضهم، يقول الحافظ ابن حجر كأنه يشير في كلمة كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، قال كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح أنه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، يعني تتعرض له الفساد عند اليهود وعند غيرهم من الأمم. المرأة تأتي المسجد تصلي ولكنها تتعرض للرجل، وهذه مفسدة في خروج النساء. قال: فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. يقول الحافظ ابن حجر وعنده عن عائشة نحوه: فألقى الله عليهن الحيض. ألقى الله عليهن الحيض ظاهره أن الحيض بدأ في بنات بني إسرائيل، ومنعهن المساجد لأنها إن كانت حائضا ما تصلي ولا تذهب إلى المسجد. فهذا الأثر يفيد أن الحيض بدأ في بنات بني إسرائيل. يقول البخاري رحمه الله: وحديث النبي أكثر. ما معنى هذا الكلام؟ إنه في تعارض الآن. هذا الحيض هل هو شامل وعام لجميع بنات آدم من حواء إلى آخر بنت، أم أنه بدأ في بنات بني إسرائيل؟ الأثر يقول إن الحيض بدأ في نساء بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم. فماذا البخاري رحمه الله يقول؟ حديث النبي أكثر. حديث النبي أكثر. يقول النووي رحمه الله في تفسير كلمة أكثر هذه، يعني أنه عام في جميع بنات آدم، هكذا قال في المجموع. وحديث النبي أكثر يعني أشمل وأعم، عام في جميع بنات آدم. وبعضهم قال معنى قول البخاري حديث النبي أكثر يعني أثبت وأصح من هذا الأثر. والحقيقة أنه ثمت تعارض بين هذا الأثر وبين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما المخرج من ذلك؟ الحافظ ابن حجر يقول له جمع، يقول إن معنى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود وجاء كذلك عن عائشة، معناه أن الله سبحانه وتعالى أطال مكث الحيض في نساء بني إسرائيل عقوبة لهن، وليس المراد ابتداءه فيهن لأنه كان قبل ذلك. يعني ألقى الله عليهن الحيض يعني مدة الحيض أصبحت تطول عند المرأة حتى تبقى في بيتها ما تخرج إلى المسجد، لكن العيني اعترض عليه وقال هذا ما هو موجود في الأثر، الأثر ما فيه أن مدة الحيض طالت على نساء بني إسرائيل، وإنما الذي فيه أن الله ألقى عليهن الحيض. وقال بعض العلماء في الجمع بين الحديث والأثر، قال المقصود أن الحكم بدأ في بنات بني إسرائيل. الحكم ما هو الحكم؟ أن تمنع الحائض من دخول المسجد. يعني قبل ذلك كانت الحائض تدخل المسجد، لكن في بني إسرائيل منعت الحائض تمنع من دخول المسجد. وأيضا هذا فيه شيء يعني ليس بقوي، والأولى في ذلك أن نقول كما قال البخاري. يعني الجمع هنا حقيقة متعذر، في نظري. إذن نلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، فنسلك مسلك البخاري. البخاري رجح، ماذا قال البخاري؟ حديث النبي أكثر. فنحن نقول كما قال رحمه الله، نقول حديث النبي أكثر، أرجح وأعم وأشمل. طيب نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان أنه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، قال ما لك؟ أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه بالبقر. قبل هذا الحديث هنا ترجمة في فتح الباري، جعل لهذا الحديث بابا منفصلا، حيث قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. قال الحافظ: أي الأمر المتعلق بالنفساء. ثم قال: وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أبي ذر وأبي الوقت، يعني إلا في رواية أبي ذر وفي رواية أبي الوقت، ما هي موجودة في أكثر روايات صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو ابن المديني، الإمام الحافظ الثقة الجليل، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، البصري، متوفى سنة 34 و200، توفي بسمراء، وكانت تسمى بالعسكر. وابن المديني رحمه الله قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وقال عنه شيخه ابن عيينة: إنني أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. وكذلك قال عنه شيخه القطان. وقال النسائي رحمه الله: كأن الله خلقه لعلم الحديث. رجل فذ هذا ابن المديني رحمه الله، أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي المتوفى سنة 98 و100، أنه قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم. عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن القاسم ثقة جليل، أبو محمد المدني توفي سنة 26 و100. قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه. ابن عيينة يقول حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه. قال سمعت القاسم وكان أفضل أهل زمانه، يعني هو وكذلك أبوه. قال سمعت القاسم، القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 70 و100، وقيل 60 و100، وحديثهما في الكتب الستة. القاسم بن محمد ابن أبي بكر. القاسم لم يسمع قطعا من جده الصديق، هذا واضح جدا، لأن أباه محمدا ولد في حجة الوداع، وأيضا لم يسمع من أبيه، لأن أباه محمدا كذلك قتل أيام الفتنة. يقول سمعت عائشة، ما قرابة عائشة بالنسبة له؟ عائشة تكون عمته، تكون عمته وتربى في حجرها. تقول خرجنا لا نرى إلا الحج. خرجنا يعني عام حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نرى إلا الحج، يعني باعتبار ما كانوا يتصورون في الجاهلية أن العمرة ممنوعة في أشهر الحج، وكانت العرب تعتقد في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. هذا اعتقاد الجاهليين، عجيب. تقول خرجنا يعني من المدينة ما نرى إلا الحج، ما في عمرة. قال: فلما كنا بسرف حضت. بسرف، سرف هذا موضع قبل مكة. حضت يعني أصابها الحيض، وذلك قبل دخول مكة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الآن في سرف على مقربة من مكة، لم يدخلها، أصابها الحيض قبل دخول مكة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأنا أبكي. لماذا تبكي؟ لأنها كانت محرمة ومقبلة على الحج، وهي تعلم أن الحيض يمنع من الطواف، فتأثرت وأصابها الكرب وبكت، ظنت أن هذا الحيض يؤثر على حجها وربما منعها من الحج، كما أنه يمنع من الصلاة ويمنع من الصوم. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما لك؟ أنفستي أو أنفستي، لغتان، النون إما أن يكون عليها ضمة أو عليها فتح. قال بعض العلماء: إن كان المراد الولادة تضم، وإن كان المراد الحيض تفتح. يعني إذا كانت ولادة نقول نفست المرأة، إذا كان حيض نفست. وقال النووي رحمه الله يقول: في الولادة الضم أكثر، وفي الحيض الفتح أكثر. إذن ينبغي هنا، ينبغي يعني الأولى هنا الفتح، لا شك الفتح أولى. أنفستي يعني حضتي. قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: وانظر، يعني شوف كيف المعالجة والتخفيف والتيسير والتفريج. قال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فلماذا الحزن ولماذا البكاء؟ هذا قضاء الله وقدره وخلقته سبحانه وتعالى وحكمته، هذا شيء كتب الله على بنات آدم. طيب ماذا تفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسع عليها. ماذا قال لها؟ فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا الفرج بعد الشدة. بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها صحيح وأنها تقضي ما يقضي الحجاج، ولكن تمنع فقط من الطواف، وكذلك من السعي بين الصفا والمروة كما سيأتي. إذن الحج، الحيض لا يمنع من الحج ولا يؤثر عليه بإذن الله. فالمرأة الحائض تغتسل غسل الإحرام وتحرم وتلبي وتبيت كذلك في منى، وتقف في عرفة تدعو الله سبحانه وتعالى وتذكره وتسبحه وتهلله، كذلك تبيت في مزدلفة وتدعو الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ترمي الجمار وتقصر، تفعل ما يفعل الحاج، إلا الطواف فقط. الطواف تؤخره إلى الطهر. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن نسائه بالبقر. المراد بالأضحية هنا يعني الهدي في الحج. ضحى يعني ذبح هديا في مكة عن نسائه، وكنا معه عليه الصلاة والسلام، ذبح عنهن بقرة. فهذا الحديث الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. الحديث عام وشامل كما قال البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث مكرر كثيرا، لأن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وأحكام، كرره البخاري كثيرا في مواضع كثيرة، يأتي إن شاء الله يعني في كل باب بما يناسبه، فنكتفي بهذا المقدار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.